بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات، وفي صدقاتهم، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملك شيء، ولا غنى عنه لأحد طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يعني أن الدعاء والصدقة والصوم وسائر الأعمال الصالحة التي يقبلها الله جل وعلا من غير الفرائض التي افترضها الله على عباده، فإن الفرض يخص الإنسان الذي فرض عليه. في هذه منفعة للأحياء والأموات، ليس للأموات فقط، وذلك الأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله شرع الصلاة على الميت، ولا شك أن هذا لأجل منفعة الميت، والصلاة فيها الدعاء. وكذلك ثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحج وفي الصدقة وفي الصوم، وما عدا ذلك تبع لهذا ومثله. ولهذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم: اسأله امرأة إن أمها ماتت وعليها صوم، فقال: أرأيت لو كان على أمك دينا فقضيتيه فيقضى عنها؟ قالت: نعم. قال: دين الله أحق بالوفاء. وهذا معناه أن هذا في كل ما يفعله الإنسان. ولهذا يقول الفقهاء في كتب الفقه: كل قربة يعملها الإنسان يجعلها لحي أو ميت نفعته أو قال وصلت إليه إذا قبلها الله جل وعلا. وليس هذا معارضا بقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن إيمان الإنسان هو سعي في جلب هذه المنافع، لأن الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون أخوة. فالإيمان سبب لكون أخوته يدعون له ويتصدقون عنه، فهو قد جاء بالسبب. هذا في العموم، أما في الخصوص فالأدلة. والذي يخص هذا بالحج والصوم والصدقة لا دليل له على ذلك، إن الرسول قاس على دين الله على دين المخلوق، فمعنى ذلك أن كل ما يلزم أنه ينفع. فالذي يموت مثلا ده مثل دعاء أولاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وليس معنى ذلك أن هذا خاص به أنه مقصور على ذلك فقط، فإلا باتفاق أن الشفاعات ينتفعون بها، وكذلك الدعاء ينتفعون به. فإذا كان كذلك فكل الأعمال ينتفع بها. وقلنا إنه ما عدا الفرائض، فالفرائض تخص من فرضت عليه، يعني ما يصلي الفريضة ويقول هذه صدقة عن فلان، ولكن النوافل التي يعني لم تلزم الإنسان يجوز أن يجعل ثوابها لحي وميت. فإذا جعل الثواب ذلك شمله وشمل من جعلت له، لأن فضل الله واسع تعالى وتقدس. وقوله: والله يستجيب الدعوات، يعني أن هذا من مقتضى ربوبيته، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى دليل، ويقضي الحاجات مثل يستجيب الدعوات. وقوله: يملك كل شيء، يعني أنه جل وعلا هو المالك للعباد ولطلباتهم ولما يتعلق بهم، وكل مخلوق خلقه الله جل وعلا ويملكه ويتصرف فيه. وهذا لما يقوله الضالون الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يملك الإيمان والكفر والأعمال، والله لا يملكها. وقوله: ولا غنى عنه طرفة عين، يعني أن الله جل وعلا هو النافع الضار، ولا يستغني عنه عبده الضعيف، يجب أن يكون دائما صلته بربه جل وعلا مظهرا فقره وفاقته لربه جل وعلا، لأن هذا معنى العبودية ومعنى كونه عبد. والاستغناء عن الله معناه قطع الصلة بينه وبين ربه، وهذا كفر بالله جل وعلا. وهذا الذي يسعى إليه الشيطان وجنوده، لأنهم هم أعداء بني آدم، يريدون أن يجعلوهم في النار معهم. وقوله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، يعني أنه إذا رأى أنه لا حاجة له بالله وانصرف عنه فقد كفر، لأنه عبد، وهذا ينافي العبودية. وقوله: وكان من أهل الحين، الحين هو الشقاء والبعد عن الله جل وعلا. وقوله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، تقدم أن صفات الله جل وعلا تخصه، وأنه موصوف بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. والمعنى أنه جل وعلا له صفات تتعلق بمشيئته كالغضب والرضا، وله صفات تلازمه دائما كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة وغير ذلك، وكلها كل صفاته خصائص. ومعنى خصائص أنها له وحده وليس لأحد اشتراك فيها من الخلق، لا ملائكة ولا رسل ولا غيره. وأصول هذا أصولها أربعة، يعني أصول هذه الخصائص أربعة. الأول أنه هو المتفرد بالوحدانية في ذاته تعالى وتقدس، فهو واحد لا شبيه له في شيء. الثاني أوصافه من الصفات والأسماء فإنها تخصه. الثالث أفعاله من الخلق والإحياء والإماتة والتصرف. الرابع الحق الذي أوجبه له على عباده، فهذه يجب أن تكون كاملة لله جل وعلا ولا اشتراك لأحد فيها، ومن شرك مخلوقا فيها فقد وقع في الشرك الأكبر. ولهذا قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند يكون في المماثلة ويكون في الصفة ويكون في الفعل ويكون في الواجب لله جل وعلا. وقوله: لا كأحد من الورى، الورى هم الخلق من الجن والإنس والملائكة، فهو لا يشبه أحدا لا في ذاته ولا في وصفه ولا في فعله ولا في حقه، ولكن الاشتراك في التسمية أو في الفعل قبل الإضافة والتخصيص لا يضر ولا بد منه، وليس هذا فيه تشبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أيضا أخرى في تتعلق في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا في العموم، الله جل وعلا أخبرنا أن المؤمن أخو المؤمن، والأخوة تقتضي المحبة والنصرة، فضلا عن منع الظلم والأذى. الثاني أن من كان أقرب إلى الله وأطوع لله وأكثر نفعا للعباد يجب أن يحب أكثر من غيره. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين تلقوا العلم والإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقلوه للأمة في التعليم وفي الجهاد، حتى فجاهدوا الناس بالقوة حتى أدخلوهم في الإسلام، فهم الوساطة بيننا وبين رسولنا في نقل الشرع إلينا ونقل الإيمان الذي لا تحصل السعادة إلا به في أحد. فمن أبغضهم فإنه مبغض لرسول الله ومبغض لدين الله وليس له من الإسلام نصيب، ولهذا يجب أن يتبرأ منه. التبري معناه لا تواليه ولا تحبه، بل تبغضه وتكرهه وتجاهده. وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نفعل فعل الرافضة الذين يتبرؤون من الصحابة ويتولون علي ويوصلونه إلى مقام النبوة، وربما فضلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه معصوم، هو وأبناؤه الذين اتخذوهم لهم أئمة فقط 12 إمام. فهذا بدعة وضلالة وخروج عن دين الإسلام وعما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا نتبرأ ولا نتبرأ من حب أحد منهم، كما يتبرأ هؤلاء المخذولون الضالون من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، يتبرؤون من الصحابة ويتولون مسيلمة الكذاب، ويتولون أبا طالب وعبد المطلب الذين ماتوا على الشرك، ويتبرؤون من المؤمنين، فهم مع الكافرين دائما في الحب وفي العمل والجهاد والقتال. لهذا تجدهم مع اليهود ومع النصارى في الخفاء، وإذا تمكنوا أظهروا ذلك ولا يبالون. وقوله ونبغض من أبغضهم، يعني أن هذا دين يجب أن تدين الله به، فمن أبغض الصحابة وجب بغضه وعداوته، وكذلك إذا لزم الأمر مقاتلته. وقوله بغير الخير يذكرهم، يعني أنه لا يجوز ذكرهم إلا بالخير. وقوله ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، إشارة إلى ما وقع بينهم من القتال الذي فرض عليهم، وكلهم مجتهد، فواحد منهم له أجران، الذي اجتهد وأصاب، والآخر الذي اجتهد وأخطأ له أجر والخطأ معفو عنه. وقد أخبر الله جل وعلا عن رضاه عنهم، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، وقد أخبر أن كثيرا منهم بعينه في الجنة، وعمومهم كذلك. فإذن هم خير الناس بعد الرسل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا، والله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم أول من يدخل في هذا الخطاب، ويقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيار، لتكونوا شهداء على الناس، فهم شهداء الله على خلقه. فمن أبغضهم وكره سيرتهم فهي علامة على البعد عن الحق واعتناقا لسبيل الشيطان. نعم. قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. ونثبت الخلافة، يعني هذا يجب، لأن هذا دين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خلافة النبوة بعد 30 سنة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي المهديين، وقال عليكم، وقال من اتبع أبا بكر وعمر فقد رشد، أو نحو هذا. وقوله أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له، ليس هذا هي العلة فقط، بل لتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، فقد قال الصحابة رضيه لديننا فلنرضه لدنيانا، ولأن الإشارات منه جاءت كثيرة بأنه هو الخليفة، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيتني أنزع الماء على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم جاء أبو بكر ليريحني، الراحة معناه أنها الموت، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، وهذا إشارة إلى ما حصل في زمنه من الردة ومن الانتكاس ومن هو الضعف، لأنه ضعف للإسلام. ثم جاء عمر بن الخطاب فتحولت الدلو غربا، والغرب هو الذي لا ينزعه إلا البعير أو الثور، يقول فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعطن، هذا إشارة إلى الفتوحات التي حصلت والخير الذي حصل له. وجاءه أيضا رجل فقال يا رسول الله رأيت أن شيئا دلي من السماء، فأخذته ثم شربت، ثم جاء بعدك أبو بكر فشرب، ثم جاء عمر فشرب، ثم جاء عثمان فشرب، ثم جاء علي شرب، ثم انتشل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ما هذا يا رسول؟ فهذه هذه خلافة النبوة. في أشياء كثيرة وقد صنف العلماء فيها مصنفات، واختلفوا هل خلافة أبي بكر بالنص أو بالإشارة والإجماع، إجماع الصحابة على ذلك، فمن أنكر ذلك فهو أضل من الحمير، يكون خارجا عن المسلمين، ولهذا نص على ذلك هو وغيره من العلماء. وكذلك في ترتيبهم على هذا الترتيب الذي وقع، والفضل كذلك تفضيله، أول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد كان في أول الأمر حصل شيء من عند بعض السلف خلاف بين علي وعثمان أيهما أفضل، لما قال الصحابة بعض العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، تبين أن عثمان أفضل، وذلك أن الصحابة اتفقوا على تقديمه، رجالهم ونساؤهم وكلهم أجمعوا على ذلك، فبيعته بالإجماع لم يتخلف عنها أحد، فهم كذلك. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال كنا نفضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا، نقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ولا ينكر علينا. وقوله وهم الخلفاء الراشدون الذين أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم، وأئمة المهديون، يعني أن الله هداهم للدين، وإن كان حصل في آخر الأمر ما حصل من النزاع والخلاف والذي صار بسببه الأثر البالغ في التفكك والاختلاف والقتال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ووقع السيف في قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، والخلفاء الثلاثة كلهم يعني عمر وعثمان وعلي كلهم قتلوا، منهم من قتله الفرس وهو عمر، ومنهم من قتله الخوارج الذين ألبهم عليه ابن سبأ الذي هو أصل دين الرافضة وإمامهم الذي أسس لهم الدين، ومنهم من قتله الخوارج وهو علي رضي الله عنه، فهم مهديون وخلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم. بعدهم انتهت الخلافة، فإذا سميت خلافة فهو من باب المسامحة، من باب التجوز، وإنما خلفاء لأن واحد يخلف الثاني فقط، وليست خلفاء نبوة. خلفاء النبوة انتهت في 30 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرها 6 أشهر التي كان الحسن فيها خليفة بعد أبيه، ثم تنازل لمعاوية، ومعاوية هو أول ملوك المسلمين فهو ملك وليس خليفة، ثم صار ملك كما قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا، ثم تكون ملكا عظوظا، يعني فيه ظلم وفيه الاستبداد وفيه غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، رضي الله عنهم أجمعين، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. يقول: ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بالجنة كما شهد لهم صلى الله عليه وسلم، يعني بأنهم في الجنة. والعشرة ذكرهم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه أمين هذه الأمة، وذلك أن نصارى نجران لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به وجادلوا، أمره الله جل وعلا أن يباهلهم في عيسى وفي غيره، فهموا بذلك ثم تشاوروا فقالوا: لئن باهلناه وهو نبي أهلكنا الله. فقالوا: نحن نعطيك الجزية ونعطيك ما طلبت ونبقى على ديننا، ونريد منك أن تبعث معنا رجلا أمين. قال: نعم، سأبعث معكم أمين حقا أمين. فبعث أبو عبيدة وقال: هو أمين هذه الأمة. فسمى الذي سماه أمين الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أن البقية ليسوا أمنا، بل كلهم أمنا، ولكن خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا معناه أن حب العشرة يكون حبا زائد على حب الصحابة حيث قدمهم الرسول, والشهادة بالجنة ليس خاصا بهؤلاء العشرة, وقد شهد لعبد الله بن عمر, وشهد لثابت بن قيس بن شماس, وشهد لأهل بيعة الرضوان وهم 1400, شهد للحسن والحسين قال هما سيدا شباب أهل الجنة, وأهل الجنة كلهم شباب. وكذلك عبد الله بن سلام أحد علماء اليهود, فهؤلاء وكذا زوجات الرسول كذلك لأنهن زوجاته في الآخرة, ولهذا حرمهن الله جل وعلا على الأمة أن يزوجوها. أقول من شهد بذلك فقد برئ من النفاق في هذه المسألة, وقد يكون عنده شيء من النفاق في غير ذلك. والأمة المخذولة يتقربون زعموا اتباعا للشيطان ببغض من يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المبالغات أنهم يبغضون عائشة التي هي أحب الناس إلى رسول الله كما في صحيح مسلم, فإن عمرو بن العاص قال له يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. رسول لا يكتم شيئا ولا يحابي أحدا, وإلا عند أكثر الناس لو سئل مثل هذا لرأى أنه عيب أن يقول أني أحب زوجتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين كل ما من شأنه أن يكون فيه عمل واعتقاد ولا يجامل في ذلك أحدا. سمعنا الآن في بعض قنواتهم من كلابهم الذين ينبحون فيها, أحدهم يقول لا بد أن يدخل جزء من بدن الرسول النار. مثل هذا يقول الشيطان ما يقول مثل هذا الكلام, الشيطان ما يقول مثل هذا الكلام, جزاهم الله وأهلكهم. إمامهم الخبيث اللي هلك إلى جهنم إن شاء الله يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ, ومقصوده ما بلغ الباطل والكفر الذي يعتقده هو, وهذا نعم ما بلغه ولن يبلغه لأنه كفر وضلال, وهو أن علي هو الوصي وهو الخليفة. فمثل هؤلاء كيف مثلا يشك الإنسان في كفرهم أو في أنهم ينصحون لأحد أو أنهم يمكن أن يكونون يتفقون مع الأمة؟ هذا من المستحيل. نعم. قال رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل, ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل, ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام, ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء, ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. طيب, وعلماء السلف يعني السلف الصحابة والتابعين لهم, التابعين للصحابة ومن بعدهم الذين اتبعوهم على الخير, وأهل الأثر يعني الحديث, وأهل الفقه والنظر, النظر يعني التفكر والاعتبار, وكل من عنده عقل يفكر ويعتبر, ولا يدخل في هذا المتكلمون الذين اعتاضوا بالكلام عن كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لا يذكرون إلا بالجميل، يعني أن الإنسان لا بد أن يكون عنده شيء من المخالفة وشيء من الذنوب، فلا تذكر هذه، يجب أن يكون المذكور هو الجميل والأحسن، كما جاءت الحديث في هذا والأمر بذلك. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني على غير سبيل الهدى، بل على سبيل الضلالة، لأن الذين يذكرون السلف بالسوء هم الرافضة والخوارج الذين خرجوا عن الحق ورفضوه. وقوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على الأنبياء، كفعل بعض الشذاذ من المتصوفة، وقد فضلوا رجلا هو من أبعد الناس عن الله جل وعلا على الأنبياء، وقالوا أنه خاتم الأنبياء، وهو أيضا ادعى ذلك له، بن عربي الطائي الملحد الذي هو صاحب وحدة الوجود، الذي يقول الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد ذاك ميت، وإن قلت رب أنى يكلف. ثم يقول في المعنى كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني كل ما سمعت فهو كلام الله، سواء كلام إنسان أو نبح كلب أو نهيق حمار، كل كلام في الوجود كلامه. ثم يقول إنه هو خاتم الأنبياء، وأنه أفضل من خاتم، هو خاتم الأولياء، وأنه أفضل من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن الله بواسطة، وأما خاتم الأولياء فهو يأخذ عن الله بلا واسطة. كلها دعاوي مثل دعاوي الرافضة. ويوجد بالشذوذ من بني آدم ما لا يوجد في الحيوانات ولا في غيرها ولا في الشياطين، فأقول مثلا لو أن الشيطان خرج أمام الناس بصورته الحقيقية وعرفوه أنه الشيطان ثم دعا، لوجد من يستجيب له من بني آدم. هذا من أغرب الأشياء، بنو آدم ونحلاتهم ولهذا تجد الآن من ينتصر للشيطان ويتحزب له وغير ذلك. المقصود أن هؤلاء الذين ظلوا في هذا وفضلوا رجلا ملحدا في آيات الله وصفاته على خاتم الأولياء، هذا كفر، كفر وخروج من الدين الإسلامي، ولا يشك في هذا أحد. وقوله ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، هذا بلا شك، لأنه ما يكون وليا إلا إذا اتبع الرسول، وبدون ذلك لا يكون، يكون وليا للشيطان. والله حدد الولاية، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذا هؤلاء هم الأولياء، ومن لم يكن كذلك فليس من الأولياء. نعم. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، الكرامات سميت كرامة لأنها أكرم بها من وقعت على يده، وهي الأمور التي تخرج عن العادة، كأن مثلا ينقلب التراب حبا أو الحصى مثلا ذهبا، أو أن ينزل من السماء طعاما، أو أن يمشي الإنسان على الماء، أو أن يحيى له ميتا، أو ما أشبه ذلك. والكرامة حقيقتها أنها معجزة للرسول، لأنها لا تحصل إلا لمن اتبع الرسول حقيقة. أما إذا حصلت لغير متبع الرسول فليست كرامة، بل هي إما من الحيل، وإما من صنع الشيطان الذي يغر به. الشيطان يمكن يطير بالإنسان، ويمكن أنه يأتي له بطعام بعيد أو غير ذلك. ولهذا جعل العلماء الفارق بين هؤلاء، يعني بين من هي إهانة ومن هي كرامة، الفارق بينهما النظر في اتباع الكتاب والسنة، كما قال الشافعي: لا تغتروا بالرجل وإن طار في الهواء أو سار على الماء حتى تنظروا عمله بالكتاب والسنة. فإن كان متبعا لكتاب الله وسنة رسوله يحكم بهذه كرامة، وإلا فهي من أحوال الشياطين وإهانة. ومن العلامات أن صاحب الكرامة يخفيها ولا يظهرها إلا إذا اضطر إلى ذلك، أما متبع الشيطان فهو يظهرها ويقول للناس: انظروا أني من الأولياء، صار لي كرامة. ولا يجوز للإنسان أنه يطلب الكرامة، ولا يلزم أن يكون لكل واحد من المؤمنين كرامة. فالكرامة لا تحصل إلا لشيئين: لحاجة الإنسان في نفسه فيكرمه الله بذلك، مثل إجابة الدعوة أو غير ذلك، أو لنصرة الدين، وغير هذا ما يقول كرامة، ما تكون كرامة. أما أنه يتعمد يقول الكرامة يحصل لنا الكرامة نعمل الكرامة، هذا كله على غير الهدى. والكرامات في الصحابة قليلة، وإنما كثرت في الأتباع وأتباع الأتباع، لأن الصحابة لا يحتاجون إليها، فالإيمان في قلوبهم مثال الجبال، حصل لهم ما حصل. فسعد رضي الله عنه لما نازل الفرس في القادسية كسروا الجسور التي على دجلة، فما استطاعوا أنهم يمضون إليه، صار الدجلة حائلة بينهم وبينهم، فبقي أيام وهم يعني حال النهر بينهم وبين الفرس لقتالهم. فقال لأصحابه: أنا ألقي في نفسي شيء ما أدري تتابعونني عليه أم لا. قالوا: ما هو؟ قال: ألقي في نفسي أني أخوض هذا البحر إلى الكافرين إلى الفرس. فقالوا: لئن خضت سنخوض معك. فقال: بسم الله، نحن في سبيل ربنا. فركبوا خيولهم وأقحموها الماء النهر وهو يقذف الزبد بأشد ما كان، فصار الفرس يصيحون: مجانين مجانين. كانوا يقول يمشون ويتحدثون فيما بينهم وهم على خيولهم في دجلة، كأنها تمشي في رمال فقط في رمل. حتى خرجوا إلى الفرس وجالدوهم. فهذا منها من الكرامات التي أكرمهم الله عليه في سبيل الله جل وعلا في نصرة دين الله. وكذلك ما وقع لأبو مسلم، فإنه سار على البحر بأصحابه وابن الحضرمي وغيرهم كثير وقعت أشياء من هذا القبيل. وقبل هذا ذكر الله جل وعلا في كتابه عن مريم أنها يأتيها فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف، يدخل عليها زكريا ويقول أنى لك هذا، تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالكرامة لا عمل الإنسان فيها، وإنما هي من أمر الله. وكان في كثير من السلف كراماتهم كثيرة، ومن أراد أن ينظر في هذه الأمور ويفرق بينها فعليه بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهو ذكر الفروق وذكر الأحوال التي في هذا الكتاب، ونماذج في هذا كثير. ما كان إبراهيم التيمي وهو أحد التابعين قصر نفسه على التعليم في بيته، يعلم الناس وتلامذته، وكان فقيرا ليس عنده شيء. طال الأمر، يوم من الأيام أتت إليه زوجته وهو في مجلسه، فصارت تكلم عليه: أنت جالس هنا ثاني رجلك وأولادك جياع ونحن بحاجة، أخرج أطلب لنا الميرة. فاضطر فخرج، ركب راحلته وخرج، ولكن ما معه شيء. فذهب ثم رجع بدون شيء، فلما أقبل على بلده خشي أن الناس عرفوا أنه خرج ذهب يطلب الميرة، فكره أنهم ينظرون إليه كما ذهب، فأناخ راحلته عند كثيب رمل، فملأ الغرائر اللي معه من الرمل وحمله على بعيره وجاء، فأدخله بيته وذهب إلى مجلسه. فجاءت زوجته مسرعة فحلت الغرائر، فإذا حب أحمر من أحسن الحب، فجاءت تشكره تقول: جزاك الله خير، جئتنا بحب ما يحتاج إلى تطيب ولا يحتاج إلى، وهو هذا من صنع الله جل وعلا. وهو كثير جدا في السلف في هذا. فالمقصود أن هذا ولا يزال في هذه الأمة، كرامات لا تزال، ولكنها آيات للرسول لأنها تكون لأتباعه ولنصرة دينه أو لحاجة الإنسان الخاصة مثل هذا، فيؤمن بها ويعلم أنها من عند الله وأن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك إجابة الدعاء، ولكن هذا ليس خاصا بأهل الولاية، لأن الإجابة قد تكون حتى للكافر، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول هذا لأن المعتزلة أنكروها، أنكروا الكرامات، لأنهم يقولون لو آمنا بها ما الفرق بين الولي إذن والنبي، لأننا عرفنا النبي بالمعجزة والكرامة معجزة. فقال بعضهم الفرق الادعاء، إذا ادعى النبوة عرفنا أنها ليست كرامة، وإذا لم يدع النبوة وهذا ما هو ليس فرق. هذا كرامة تكون لأتباع الرسل ولا تكون لأتباع الشياطين. نعم.